خرج النبي من مكة مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن الأريقط، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة كهلة وكانت تحتبي بفناء الخيمة، وكانت تطعم وتسقي من يمر عليها، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين وقد نفذ زادهم. فنظر النبي إلى شاة في كسر الخيمة وقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: إنها شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال النبي: فهل بها من لبن؟ قالت: هي أشهد من ذلك. فقال النبي: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بلى بأبي أنت وأمي، إن وجدت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها صلى الله عليه وسلم، أي بالشاة، ففتحت ما بين رجليها ودرت واشترت من كثرة اللبن. فدعا النبي بإناء يربط الرهط ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى روه، ثم شرب النبي آخره، ثم دعا النبي بإناء آخر ثم ملأه لها، ثم تركها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثوا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوقن هزلا مخهن ضعيف، أي من شدة الحر. فقال أبو معبد: أيتها المرأة، إني أرى حلوب ولا حلوب عندنا. قالت له: يا أبا معبد، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال لها: صفيه لي يا أم معبد. قالت له: يا أبا معبد، إني رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، هو وسيم قسيم، في عينيه دعش، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، رأيته أزجا أقرن أحور أكحل، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه العين من قصر، فهو ليس بالطويل ولا بالقصير، اسمع، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم وجها، له رفقاء يحفون به، إذ قال: استمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا لأمره، فهو محفود محشود، غير عابس ولا مفند، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، فهو ربعة بين الرجال. فقال لها: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا أمره بمكة، ولو استطعت لاتخذت إليه سبيلا.